السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، يقول ربنا جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة فأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة على دين الله عز وجل شأنها عظيم، وفائدتها كبيرة، لأن فيها وفي نهايتها الجنة ورضا الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يوم من الأيام وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله بلسانك، آمنت بالله بقلبك، آمنت بالله بأعمالك، ثم استقم على هذه المعاني. استقم عليها، لا تلف يمين ولا يسار. معنى الاستقامة الطريق الذي ليس به اعوجاج. لذلك يقول جل وعلا في القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله، قالوه بألسنتهم واعتقدوا ذلك بقلوبهم وصدقوا ذلك بأعمالهم، وش جزاءهم؟ إن الذين قالوا ربنا الله بهذه المعاني ثم استقاموا على هذا القول وهذا الاعتقاد وهذه الأعمال. استقامة حقيقية، ما الاستقامة؟ ما هي بكلام، استقامة على الدين تبلها رجال، استقامة ظاهرا وباطنا. بعض الناس استقامته مهزوزة، معوجة، مريضة، تعبانة، مجرد أي حاجة تلفها على طول. نعم، كثير من الناس اليوم مستقيم، بكرة منحرف. وش اللي حصل؟ لأن استقامته هي استقامة قوية على شفا جرف، على شفا حفرة، دام الدعوة رخاء وخير ومدح من الناس، بيض الله وجهك، كثر الله من أمثالك، ما شاء الله تبارك الله، فأنت مستقيم. سلام إنه ظروف ما سمحت لك، ولا ما سعدك الظروف، ولا ما حد مدحك، ولا دمكحك، ولا استهزأك أحد، ولا ما حصلت لك وظيفة، ولا ما حصلت لك زوجة، قلت خلاص بعد من الدين جنت منا على ربي. الدين دين الله عز وجل، في السراء والضراء، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، هذا الاستقامة الصحيح. يقول جل وعلا: ومن الناس، يعني بعض الناس هم كلهم، ومن الناس من يعبد الله على حرف. شف على حرف، ما عاد الله على وشك. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به، دام الدين الحمد لله نعمة وخير وأمن وسلام فهم مهتدين والوضع تمام، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، والله لا يضر نفسه. يا أخي الحبيب، الاستقامة هي سهلة، الاستقامة على الدين حتى تموت، حتى تلقى الله عز وجل. ومتستقيم بس في الشيء اللي يناسب مزاجك، أو يناسب هوى نفسك، أو يناسب قبيلتك وبيتك وربعك اللي حولك. لا، الدين دين الله عز وجل، ولو خالفك الناس كلهم، ولو خالفك الكثير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أثبت على دين الله عز وجل أولا في الدنيا ثم القبر، ثبتك الله في القبر. إذا استقمت على طاعة الله في الدنيا دائما ما بينك وبين أمر الله إلا أن تسمع فتقول: سمعنا وأطعنا. يؤذن المؤذن وأنت في المجلس، ها وش بعد ترجم؟ حي على الفلاح، وش بعد؟ تبي الفلاح ولا ما تبي الفلاح؟ ليش ما تروح الفلاح؟ وش بعد منك بعد؟ وش تبي المجلس تسويه؟ قال: لا، توه باقي. هذه استقامة، دي استقامة حقيقية. قوم قوم قال بلحق توضى راح يعدي يهرول الرواتب راحت عليه، تكبيرة الإحرام راحت عليه، صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. أو إيش رأيك؟ بعض الناس يقول النوم خير من الصلاة. سمعت أحد يقول هذا؟ ما سمعتوه؟ هو يقولها بطريقة فعله مو بلسانه، لأن يا إخواني أحيانا القول بالحال أبلغ من القول بالمقال. ويقولها فعله، فعله يقوله لكن لسانه ما قاله، لكن فعله يقوله خالفي هذا صحيح. إذا نام فهو يرى أن النوم أحسن من الصلاة. نعم، بعض الشباب الآن يقول أنا والله أسهر. وش تسهر عليه طيب؟ وش تسهر على طلب العلم، على قيام الليل، ولا وش تسهر على المسلسلات والمقاطع والمواقع والأمور الأخرى والمباريات وما أدري وشلون ولا جنون؟ نعم، قال والله ما أقدر أقوم، سهران تعبان. وش بتعبك؟ معصية؟ تعبان من المعصية؟ هناك رجال يتعبون في الليل من الطاعات، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما ينامون مثلك، وما ينامون مثلك، لكن هم على خير وانت على شر، ومع ذلك رجعوا وقت السحور، وقت السحر فرق بينك وبينهم، هم يستغفرون وأنت في اللهو والفسق والمعاصي والنوم عن صلاة الفجر، يستغفرون وهم يصلون، يستغفرون من عقب الصلاة، يا ربي مهما عملنا من الطاعات فإن مقصرون، استغفرك يا رب العالمين. ما بعد أذان الفجر له صاحي صاحي، لكن سهران على ويش؟ في مناجاة الله، يتلذذ في مناجاة الله والناس نائمون. قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما حد يدري وش الله وش عندهم عند الله، وش لهم عند الله عز وجل من قرة أعين، بما ما لا أذن سمعت ولا عين أبصرت ولا خطر على قلب بشر، من هذا الجزاء العظيم. وهذا يسهر فلا جاء الفجر قبل الفجر بساعة نام. طيب ركب الجوال، ركب المنبه، ركب الساعة، طيب بيطق عليك أبوك، بيطق عليك أمك، بيطق عليك أخوك، أصح قال طيب إن شاء الله إن شاء الله، ومحله ومحله ويوم ويومين وشهر وسنين، هذه حالة. أما يخشى أن يموت على هذه الحالة؟ أما يخشى أن يجيه الأجل؟ يا أخواني في ناس ماتوا على هذه الحالات، على هذه الحالات، مساكين يسوفون بعدين أتوب، إلا مني كبرت، لا مني توظفت، لا مني تجرت، لا مني قضيت ديوني، لا مني عرست، لا مني بدتوب، جاء الموت على هذه الحالة، محلك راوح، لا هو باللي عين ذي ولا هذه. لا يا أخي الحبيب، حتى لو ما تحصل وظيفة، حتى لو ما تحصل زوجة، حتى لو ما تحصل قضاء دين، صل قطع ربك فإن هذا خير لك، عشان ما تخسر الثنتين. بعض الناس يخسر الدنيا ويخسر الدين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ليش ما تستقيمون على طاعة؟ ليش ما نستقيم على طاعة الله؟ لو أن هذا المتأخر الذي يتلذذ بالنوم على الصلاة ويقول بفعله النوم خير من الصلاة، والله لو أن هناك موعد خاص من خصوصيات اللي يخابر، إما متابعة فيلم ولا دنيا بيروح يشريها ولا بيبيعها ولا بيستلمها ولا بيزرعها ولا بيبيعها ولا بيشد ولا بيرحل ولا بيروح ولا بيحول ولا بيجي، ما جهنم يقوم ثلاث مرات الليل على طول ما ينام، وإذا منه رقد زعل وطالب اللي ما يصحى. ليش هذا في هذه الأمور مو في الصلاة لها؟ وين الإيمان؟ وين الاستقامة؟ أما تخشى أن يأتيك الأجل وأنت يوم من الأيام صلاة الفجر؟ بيجيك الموت يوم من الأيام، يا في الليل يا في النهار الموت بيجيك. أما تخاف أن يأتيك الموت وأنت من في ذمة الله؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أما تخشى أن يجيك الموت وأنت بين هذه الوقتين؟ أنت في ذمة الله عز وجل. كم واحد راح كم سيارة دق المشوار ومشى، ودق غز الشريط الغنى والبلا والشر وراح مشى، وراح يمشي في هذا يسبح في هذا يسبح في بحر الأوهام. أمله طويل والموت عند رأسه، أمله طويل والموت أقرب إلى من حبل الوريد، شوي طلع له شاحنة على الطريق ولا مصورة ولا انقلب ولا مات، صح هو يفكر انه بيتوب، يفكر انه بيصلح وضعه، يفكر انه بيصلي، يفكر انه بيسوي، لكنه الموت جاهل. الى متى هذا التفكير؟ ليش ما تبدا بالتنفيذ من الان؟ ليش ما تنفذ الان من الان؟ ليش ما تنفذ؟ يمكن ما بينكم وبين الموت الان ساعات ولا ايام وليالي. اما تخاف الله عز وجل؟ الوعد والوعيد الله لم يذكره في القران عبث. كل ما ذكر الله بحصل، عذاب الكافرين، عذاب العصاة، عذاب المنافقين بحصل، من كذب هذا كافر، ووعد الله للأخيار والأتقياء بحصل. ليش ما تصدق بهذا الوعد؟ ليه ما تخاف من الله عز وجل؟ ليه ما تطلب من الله أن يديك الموت وأنت مستقيم على طاعة الله، تروح إلى ربك؟ يذكر أن شاب من الشباب كان لا يخرج من المسجد بين الصلاتين المغرب والعشاء، وعد على نفسه ما يمكن يطلع من المسجد، يصلي حافظ على الصلوات، لكن إذا صلى المغرب جلس ما طلع من المسجد حتى يصلي العشاء. هذه دينتنا. يقول أحد المشايخ 5 سنوات هو على هذه الحالة، 5 سنوات وعلى هذه الحالة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وحفظ القرآن، وحفظ العلم، طلب العلم. فجأ الموت على هذه الحالة، مات. لكن كيف مات؟ مات على خاتمة طيبة، وعلى علم طيب، وعلى رضا من رب سبحانه وتعالى، اختاره الله واصطفاه. ليش ما نسلك هذا المسلك الطريق السوي؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في هذه الدنيا، وش جزاهم؟ وش لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة عند الموت. تنزل، ماذا تقول لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما أنتم قادمين عليه، ولا تحزنوا مما أنتم ذاهبين منه. لأن الخوف بالمستقبل والحزن على الماضي يقول لك لا تخاف ولا تحزن، اللي جاي همشن بالخير، واللي يترح منه لا تحزن عليه. خلاص في هذه اللحظة وهو الآن في كرب الموت وفي شدة الموت، في أحرج موقف وأصعب موقف في هذه الحياة، خلاص يرتاح. لأن الواحد لحس بالموت جاء كرب عظيم، وشدة وشفقة وحرج وخوف وحزن وقلق. إذا جل التحلاس ولا تحسن، بعد من اللي قال له منهم ملائكة بأمر الله عز وجل، خلاص يصير الحيوان، بل أنه يحب يعجل عليه الموت، يعني خلاص عرف أنه من أهل الجنة والجائزة العظمى واللي أعظم وأفضل. وأبشروا بالجنة، يبشروا بعد حي في بيته، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اللي توعد بحفظ، أبشر بالخير، لا تحزن. خلاص في هذه اللحظة الله عز وجل حبه ورحمه، وعلم أنه يستحق هذا لأنه ضحى من أجل هذا، عرف ربه في الرخاء فعرف في الشدة، بل هي أشد الشدات، عرف أن عبده بيتألم وبيقترب وبيخاف، يصعب عليه الموقف مقام الموت، فبشر بهذه الثلاث، لا تخاف ولا تحزن وابشر بالجنة. في الحال على طول يذهب عنها الخوف، يذهب عنها الحزن، يذهب عنها الشدة، يذهب عنها القلق، أبشر بالخير. في فرق بين هذا وهذا، هذا المستقيم. أما اللي ما مستقيم، يا ويل من عصى الله، يا ويل من انحرف عن طاعة الله، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل شيء وراك، تعبت يا مسكين من أجل الدنيا، تعبت من أجل العيال، تعبت من أجل الزوجة، تعبت من أجل الريال، تعبت من أجل الجاه، من أجل الوظيفة، من أجل المنصب، تعبت من أجل الصحة، تعبت تعبت تعبت، كل هذا التعب ما ينفعك، راح خلاص كله خلى ورا ظهرك، ما ينفع كل عملك الصالح. ما نعرف هذا، ليش ما نجتهد له؟ ليش ما نحاول نعمل الصالحات؟ ليش ما نحاول نستقيم على طاعة الله؟ الاستقامة سهلة، سهلة يا إخواني، على من يسر الله عليه سبحانه وتعالى. استقم على طاعة الله، على كتاب الله وسنة رسول الله، اهدنا الصراط المستقيم. عندما تدعو ربك اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي وفقنا للعلم النافع، ثم وفقنا للعمل بهذا العلم. نعم، صراط المستقيم ما هم معوج، فمن استقام على الصراط بهذا المعنى في هذه الدنيا ولم يزيغ يمين ولا شمال ولم تخطفه الفتن وأساليب الفتن والشهوات والشبهات والمعاصي واللفات والهنات، ما تخطف دائما مستقيم ثابت ثابت، يوم القيامة يثبت على الصراط الحقيقي علامة جهنم، لأنك علامة جهنم صراط دقيق مظلم على جنباتك كذاليب تخطف الناس، تخطف الناس فناجل مسلم ومكرر مخدوش ومكرس في النار. فمن سلم من خطاطيف الدنيا، خطاطيف الشهوات والشبهات والمعاصي ما اخطفته في الدنيا، سلم هناك من الكذاليب هناك في العالم الآخرة. ومن خطف هنا فليخشى وليحذر يخطفك. إذا نثبت على الصراط الآن فإن الصراط هنا معنوي وهناك حقيقي، فاثبت على الصراط المستقيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا لابد نجتهد يا إخواني، لابد نغير الوضع، الروتين اللي حنا عليه من زمان لابد نغيره. إلى متى وأنا هذه الحالة؟ ليش ما أجتهد؟ ليش ما أغير وقتي؟ ليش ما أغير وضعي؟ ليش ما أغير شكلي؟ ليش ما أغير هيئتي؟ ليش ما أغير قلبي؟ ليش ما أتعود على الطاعات؟ ليش ما أرفع رأسي بالطاعات وأفتخر بالإسلام وأفتخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أنا عبد من عباد الله، لابد أنافس العباد في طاعة الله، لابد ما أحد يسبقني، مثل ما أنا مرضى أن يسبقني في الدنيا. أما الآن بعض الناس ما يرضى أن أحد يسبقه في الدنيا، وده أحسن الناس كلهم، أحسن من الناس وأكثر مال وأكثر مزارع وأكثر أولاد وأكثر جاه، حل عنده حسد وعنده شر في الدنيا، لكن في الدين سبقه الرجل عادي ما هي مشكلة، أهم شيء ما أحد يسبقني في الدنيا. ليش يا مسكين هذا الفهم الخاطئ، هذا الفهم المنكوس؟ تسبق في الدنيا هذه قد يكون خيرا لك، لأن الدنيا شر دفعت عليك شر، أما الدين فهو رفعة لك وعزة لك وسعادة لك وراحة لك وشرف لك وخيرا لك في الدنيا والآخرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أسأل الله العلي العظيم يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم اجعلنا من دعاة الخير والرشاد ومن النهاة عن الشر والفساد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة نصوحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسدد أقوالنا واعصمنا من مضلة الفتن يا حي يا قيوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.